السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تفريج الهموم والكربات؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لابد أن نذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح، إن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع. قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: طب التلت، طب النص، طب التلت ارباع. فضل يتدرج لحد ما في الآخر قال له: إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك هموم الدنيا كلها والكروبات اللي في الدنيا دي كلها ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة. تعالوا نشوف بقى تعليق الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام ابن تيمية: أي أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ يعني بيقول له: أنا عامل وقت كده للذكر وللدعاء، بطلب من ربنا خير الدنيا والآخرة، وبطلب من ربنا أن يصرف عني أي شر في الدنيا أو في الآخرة، أجعل لك بقى وقت قد إيه عشان أصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فكم أجعل لك من الدعاء، أي من دعائي بأن يصلي الله عليك فأقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما قال له أبي بن كعب، ده كلام الإمام ابن تيمية، فلما قال له أبي بن كعب: أجعل لك صلاتي كلها، قال له صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية أخرى قال له صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. قال الإمام ابن تيمية: وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات. انتهى كلام الإمام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. السؤال هنا بقى: لماذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تفريج الهموم والكروبات؟ تعالوا نقولها كده في نقاط بسيطة. الجواب: رقم واحد، لأن الأمر كله حبيبي وركزوا معايا، الأمر كله مداره على محبة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، وهو أحب الخلق إلى ربه عز وجل، فالله عز وجل يحب من يذكر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فكلما ازدادت محبتكم للنبي وصلاتكم على النبي، كلما ازدادت محبة الله لكم ورحمته بكم بتفريج همومكم ومغفرة ذنوبكم. أظن ما فيش أجمل من كده. يعني الأمر كله مداره على محبة ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يحب من أحب النبي ويبغض من أبغض النبي. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة على النبي، فإنه تزداد محبة الله لذلك العبد ويزداد رحمته بذلك العبد بتفريج كرباته وهمومه ومغفرة ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية والأخيرة: لأن حضرتك وحضرتك لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، الله عز وجل يصلي عليكم 10 صلوات، كما ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومحى عنه 10 خطيئات، ورفعه في الجنة 10 درجات. وطبعا حضراتكم تعلمون كما عند البخاري إن ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. فإذا صلى الله عليك أي أثنى عليك وعليك، أي أثنى عليك بين الملائكة وأغدق عليك من رحماتي، كانت تلك الرحمات سببا في تفريج الهموم ومغفرة الذنوب. عرفت بقى حضراتكم ليه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب في تفريج الهموم والكربات؟ لأن مدار الأمر رقم واحد على محبة ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب من أكثر من الصلاة على النبي. فإن أكثرت أو أكثرت من الصلاة على النبي، ربنا يحبك ويحبك بفضل الله، وبعدين فوق ده كله ويفرج عنكم كرباتكم وهمومكم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك اللي بيصلي على النبي مرة واحدة، الله يصلي عليه 10 مرات، يعني يثني عليكم بين ملائكة السماوات السبع 10 مرات، ويغدق عليكم من رحماته سبحانه وتعالى. تلك الرحمات بقى بتكون سبب في تفريج الهموم ومغفرة الذنوب، ومغفرة الذنوب بيترتب عليها دخول جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن كما في البخاري ومسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا يبقى إذن ربنا بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب من أحبه. فمن أحب منكم برسول الله وأكثر من الصلاة عليك أحبه الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. حديث الثاني رواه البخاري في الحديث القدسي أن الرب الكريم العلي يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خذوا بالكم، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أهو تفريج الهموم، لئن سألني لأعطينه. تطلبوا أي حاجة من ربنا بقى في الوقت ده الله يعطيكم. تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم تصلوا عليه، ربنا يحبكم ويخلي جبريل يحبكم عليه السلام، وجبريل يخلي ملائكة السماوات السبع تحبكم، ويوضع لكم القبول في الأرض، وفوق ده كله تمام، ولئن سألني لأعطين. يا رب فرج كربي، الله يعطيكم. يا رب اللهم إني أعوذ بك من شرور فلان وفلان، أو شرور أعدائي، أو من شر يعني مثلا المصائب والابتلاءات، فربنا سبحانه وتعالى يصرف عنكم المصائب والابتلاءات. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. عرفت ليه حضراتكم بقى ليه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب تفريج الهموم والكربات، ومن أعظم أسباب قضاء الحوائج، ومن أعظم أسباب دخول الجنة بفضل الله؟ ألا فلتكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.